الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بفضله ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا وطبيبنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أشهد وتشهدون معي أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به أعظم غمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد أيها الأكارم لقد حرص جمع من علماء تلك الأمة على جمع بعض من أحاديث النبي والتي هي من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام ذلك حفاظا على السنة وتيسيرا على الناس كي يحفظوا كلام النذير البشير عليه الصلاة والسلام ومن هؤلاء الأئمة الأعلام الأطهار الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي والذي جمع 42 حديثا ضمنها كتابا أسماه الأربعين وها نحن اليوم بمشيئة الله عز وجل وحوله وطوله ومدده موعدنا مع الحديث التاسع الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم أيها الأكارم لهذا الحديث سبب ورود وأنه لما نزل قول رب الأرض والسماوات ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر ثم خطب في المسلمين قائلا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقام رجل وقال أكل عام يا رسول الله فسكت عليه الصلاة والسلام وسكوته رحمة ثم أعادها الرجل ثانية أكل عام يا رسول الله فسكت عليه الصلاة والسلام ثم أعادها الرجل ثالثة أنا حج كل عام يا رسول الله فرد النبي عليه غاضبا وقال لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم هذا تأصيل من النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينبغي على المسلم أن يتوقف عند حدود ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ولا يسأل في أمور لا تهمه بل قد ينزل التحريم والتشديد على الناس بسبب سؤاله هذا النبي قال إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا حج مرة واحدة في العمر إن استطعت إليها سبيلا وإن أردت أن تحج كل عام فحج وانتهى الأمر لكن أن تسأل النبي المشرع عليه الصلاة والسلام أكل عام فلو قال النبي نعم لوجبت لوجب الحج على كل مستطيع ولما استطعنا إلى ذلك سبيلا. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم، قال عليه الصلاة والسلام في متن الحديث: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لابد أن نعلم أيها الأكارم أن ما نهى عنه رسول الله هو ما نهى عنه رب العالمين، وأن ما أمرنا به رسول الله هو ما أمرنا به رب العزة. فأمر النبي من أمر الله، ونهي النبي من نهي رب العالمين. لذا وجبت طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن طاعته من طاعة ربه. قال عز ذكره: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه واحدة. أما الثانية، اعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تركنا في عمى ولا في جهالة ولا في ضلالة، بل عليه الصلاة والسلام بيّن الحلال والحرام، وبيّن الأمور المشتبهات التي بينهما. فعلى المسلم المحب لله ولرسوله أن يعرف الحلال فيتمسك به، ويعرف الحرام فيتجنبه ويبتعد عنه ولو زينه الشيطان في عينه. وعند المشتبهات يتوقف حتى يسأل أهل العلم بارك الله فيهم. فالمؤمن الصادق في إيمانه الذي إذا اشتهت نفسه الحرام كفها وألجمها بلجام التقوى. فالتقوى كما عرفها عمر بن عبد العزيز، هذا الملقب بخامس الخلفاء الراشدين، قال: ليست التقوى بصيام النهار ولا بقيام الليل، إنما التقوى هي امتثال أوامر الله والاجتناب عما عنه نهى وزجر سبحانه وجل ذكره. بل قال ميمون بن مهران كلاما يوزن بالذهب، قال: ذكر الله باللسان خير، لكن الأفضل منه أن تذكر الله حين المعصية فتمسك عنها. كل الناس يذكرون الله بألسنتهم، هذا وضع طبيعي، لكن الأفضل من ذلك أن تذكر ربك جل ذكره حين المعصية وأنت متلبس بها، فتمسك عنها وتقلع مخافة الملك سبحانه وجل ذكره. نعم، فالمؤمن صادق الإيمان هو الذي يتجنب الحرام. قد يكون فقيرا جدا وتفتح أمامه نافذة للحرام، لكنه لا يقترب منها خشية الملك سبحانه وجل ذكره. المؤمن يعلم أن الربا حرام فيتجنبه ولا يتعامل به أبدا. المؤمن يعلم أن الزنا حرام فلا يقترب منه ولا من أسبابه ومقدماته من النظرات وما شابه ذلك. المؤمن الصادق يعلم أن لبس الخواتم من الذهب حرام فلا يرتديه أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى شابا يرتدي خاتما من ذهب في أصبعه، فنزعه النبي عليه الصلاة والسلام غاضبا ورماه على الأرض وقال: أيعمد أحدكم إلى قطعة من نار فيجعلها في يده؟ لأن هذا الخاتم سيكون سببا في ولوجك نار جهنم عياذا بالله. وبعد أن انصرف النبي عليه الصلاة والسلام قال الحاضرون لهذا الشاب: خذ الخاتم وانتفع به، بعه، أعطه لزوجتك. فما كان من هذا الشاب التقي النقي إلا أن قال: والله ما كنت لأرفع شيئا رماه رسول الله. المؤمن الصادق يعلم أن شرب السجائر والدخان والخمور والمخدرات حرام أشد الحرمة، فلا يقترب منها أبدا. وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بحرمة السجائر والدخان لما فيها من إهلاك للمال وللصحة، يتجنبه. ولنا في أنصار المدينة الأسوة والقدوة الحسنة. أنصار المدينة يا أكارم، كانت الخمر عندهم كالماء عندنا، عادة متأصلة في النفس. وكما يقول علماء النفس أن أصعب شيء عليك تغييره العادة. لذلك إذا كانت عندك عادة تغيرها وتتوقف عنها ثم ترجع إليها مرة أخرى، صعب جدا أن تغير عادة عندك. لكن علماء النفس نسوا شيئا مهما، أنه كلما استقر الإيمان في القلب وسكن فيه حب الله وحب سيد رسول الله هان على النفس كل شيء وأي شيء في سبيل إرضاء ربنا جل ذكره. كما إن نزل قول ربنا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، بصيغة الأمر التي تفيد الوجوب والإلزام، إلا كان منهم سكبوا دلاء الخمر في شوارع المدينة حتى امتلأت بها السكك وقالوا انتهينا ربنا انتهينا. خذ هذه واجعلها شعارا لك عندما يأمرك ربك أن تترك معصية، قل انتهيت رب انتهيت. أيها الأكارم، انفصام كبير في شخصياتنا، فرق ودور شاسع بين القرآن الكريم وبين واقعنا. للأسف نجد كثيرا من الأمور التي نهينا عنها في الواقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نهى رب العالمين عن التبرج، ومع ذلك تعج به شوارع المسلمين. وبعد ذلك نشتكي من ظاهرة التحرش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسبب كله يقع على البنت وعلى الولد. نحن لا نبرئ هذا الشاب الخبيث الذي قام بتلكم الظاهرة، لا، بل البنت عليها لوم وهو عليه لوم. كيف تخرج البنت أمام أعين أبيها وأمها بهذه الصورة المقززة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. والشاب عليها أن يغض بصره، فلابد أن نزن الأمور. والله لا علاج لتلكم الظاهرة إلا إذا رجعنا إلى تعليمات ربنا ونبينا صلوا عليه وسلم. نهى ربنا عن الاختلاط، ومع ذلك نجده في أفراحنا هذا الاختلاط البغيض، وتحدث أمور لا تحمد عقباها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نهى ربنا عن الربا، ومع ذلك تتعامل به البنوك. إذا والله لن يقوم اقتصادنا على الربا، مستحيل أن يقوم اقتصاد دولة على شيء حرمه رب الأرض والسماوات. نجد الزنا عيانا بيانا في المجتمعات المسلمة من باب الحريات الشخصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نجد الشباب يتعاطون المخدرات والخمور والدخان والسجائر، لذا تجد حالهم خربانة وبيتهم خربان. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه نهانا عن المخدرات لأنها من الخبائث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نهانا نبينا صلى عليه وسلم عن الحرير والذهب للرجال. أمسك النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم الحرير في كف والذهب في الأخرى، وقال عليه الصلاة والسلام هذان حل لنساء أمتي حرام على رجالها. ومع ذلك تجد الشاب في ليلة عرسه يأتي بخاتم من ذهب أو ساعة ذهبية خالصة ويعمد إلى قطعة من نار ويجعلها في يده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأكارم، كيف نقف أمام ربنا ونجيبه عن أسئلته ونحن لم ننتهي بنهيه ولم نأتمر بأوامره، فكما حكى النبي عليه الصلاة والسلام إنه ما من عبد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر أمام وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أيها الأكارم، رب العالمين يحب أن يراك حيث أمرك، يراك في الصف الأول، يراك بارا بأبيك وأمك، يراك مصلحا متقنا في عملك، ويحب أن يفتقدك حيث نهاك. لا يراك ربك في مواطن الخمور والمخدرات، لا يراك في مواطن العقوق، لا يراك في مواطن الظلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت عبد لله، وهذا شرف، فاختر لنفسك من الآن طريقا، إما أن تكون عبدا لله ولهذا خلقت، وإما أن تكون عبدا لنفسك وللهوى وللشيطان. لكن اعلم أنك إذا هربت من عبوديتك لله ابتلاك الله أن تكون عبدا للهوى وللشيطان ولنفسك، لأن الجزاء من جنس العمل، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، قال: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فابتلاهم الله برق الهوى والشيطان والنفس. فربنا سبحانه يحب أن تكون عبدا له، ربنا يحب هذه الكلمة جدا. أما ترون أنه سبحانه وصف بها نبينا صلى عليه في ثلاث مواطن من أعظم المواطن، ففي مقام التحدي لما تحدى ربنا كفار مكة أن يأتوا بقرآن مثل قرآننا، قال جل ذكره: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على، قال: على نبينا؟ لا. على رسولنا؟ لا. ماذا قال؟ قال: على عبدنا. هذا أشرف المقامات عند الله، مقام العبودية. بل في مقام المعجزات الخارقة لما عرج بنبينا إلى السماء السابعة حيث سدرة المنتهى، حيث يسمع النبي صريف أقلام الملائكة وهي تكتب أقدار الخلائق، قال جل ذكره سبحان الذي أسرى، قال برسوله، بنبيه، بحبيبه، قال بعبده. أشرف المقامات. بل في مقام الدعوة التي أشرف الدعوات، قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فاجتنبوه يعني اجعلوه في جانب وأنتم في جانب آخر. المطلوب منا يا أكارم في المنهيات أن ننتهي عنها كلية، فلا تدرج في ترك المعصية. كشاب يسمع الأفلام الإباحية، لا يجوز له أن يقول: سأسمع هذا الأسبوع ثلاثة أفلام، وفي الأسبوع الآخر سأسمع فيلمين. لا لا، المطلوب أن تنتهي كلية عما عنه نهى رب العالمين. عارف ليه؟ لأن المنهيات أمر سهل أن تقلع عنها. ليه؟ لأنها ليست في حياتك أصلا. المفترض أن الإنسان السوي لا يتعامل بالربا، المفترض الإنسان السوي لا يزني ولا يشرب الخمور ولا يتعاطي المخدرات، فالمنهيات أصلا هي ليست في حياتك. كأن أقول لك وأنت في الخارج: لا تدخل من هذا الباب، سهل عليك أن لا تدخل لأنك في الخارج أصلا. فالمنهيات أمر سهل أن تقلع عنها، فهي ليست في حياتك. فالمطلوب منك فقط أن تجاهد شيطانك، تجاهده وتجاهد نفسك، وإذا وقعت عد إلى ربك جل ذكره. ربنا يحب ذلك. اسمع في الحديث: يذنب العبد ذنبا فيستغفر فيفرح الله ويقول: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب، غفرت لعبدي. ثم يعود العبد ليذنب نفس الذنب فيستغفر فيقول: الله، علم عبدي، أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب، غفرت لعبدي. وفي الثالثة إلى أن يقول رب العالمين: يا عبدي افعل ما شئت فقد غفرت لك. وهذه لا تفتح لنا باب الجرأة على الله، لا، بل إذا وقعت عد إلى ربك. أي والله، وأتعب شيطانك كما هو يتعبك في الوساوس والفواحش والمعاصي، أتعبه أنت بكثرة التوبة والاستغفار. نعم، هذا أيها الأكارم، ولا يجوز الاقتراب من المنهيات إلا عند الضرورة، كمن يأكل الميتة. إنسان شعر بالهلاك لفقدان الطعام والغذاء، فله أن يتناول شيئا يسيرا من الميتة، والميتة بارك الله فيكم هي التي لم يذكر عليها اسم الله أو ذكر عليها اسم الله وقصد بها غير الله، أو لم تذبح على الطريقة الشرعية، أو ذبحت عند ضريح أو عند قبر أو لولي، فحرام أن تأكل منها إلا عند الضرورة لتقيم صلبك وتسد رمقك، ولك أن تتجرع جرعة خمر لكي تزيل الغصة التي عندك عند فقدان الماء، لقول رب الأرض والسماوات: إلا ما اضطررتم إليه. نعم، قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هنا بقى قال رسول الله في الأمر: ما استطعتم. في المنهيات لا، اجتنب نهائيا، لأنها كما قلت ليست في حياتك. أما المأمورات أنت ستفعل شيئا، تبذل جهدك ووسعك، ثم أتي منه ما استطعت. وعليكم الأمثلة. الطهارة، أمرنا ربنا أن نتطهر بالماء، فعند فقدان الماء أو عند وجوده، لكن قال السادة الأطباء: لا يمس جسدك، أو موجود لكن بصورة قليلة تحتاج إليه في الشرب والاغتسال، إذن فلتنتقل إلى الخيار الثاني وهو التيمم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تيمم: تضرب الأرض بكفيك ضربة، ثم تنفض عنهما التراب، ثم تمسح بكفيك وجهك ويديك، وانتهى الموضوع عند ذلك. أمرك ربك بالصلاة، صل قائما إن لم تستطع فجالسا، إن لم تستطع فعلى جنب، إن لم تستطع فأومئ، يعني أشر بحركات جسدك بالصلاة. يا أخي إن لم تستطع، قال العلماء: تخيل أنك تصلي. يا الله، فلا عذر لمن يترك الصلاة. وصلوا معنا أن تتخيل أنك تصلي، لحديث عمران بن حصين قال: اشتكيت البواسير إلى رسول الله. مرض البواسير المعروف، أسأل الله أن يمتعكم بوافر الصحة والعافية، اللهم آمين. كيف أصلي يا رسول الله؟ فقال النبي لعمران: صل واقفا، إن لم تستطع فجالسا، إن لم تستطع فعلى جنب. الصيام: إن استطعت فصوم، كنت مريضا أو على سفر لا تصل، واقضي في أيام أخرى. شيخا كبيرا أو مريض بمرض لا شفاء منه لا تقضي ولا تصل، بل أطعم عن كل يوم مسكين، وهكذا وهكذا. الزكاة: معك زكي، ليس معك فلا زكاة عليك، وهكذا. الحج: معك حج مرة في العمر تكفي، ليس معك مال أو ليست معك راحلة أو الطريق ليس آمنا أو المرأة لا تجد محرما فليس على كل هؤلاء حج. صدق سيدي رسول الله: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم أما بعد، قال: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ذكر النبي هنا عليه الصلاة والسلام سببين من أسباب هلاك الأمم السابقة، ولو فعلناها لهلكنا كما هلكوا. قال كثرة مسائله يؤصل شيئا. لا ينبغي على المسلم أن يسأل أسئلة لا تفيده ولا تنفعه، كالرجل الذي قام وحكيت قصته في أول الخطبة، أكل عام يا رسول الله؟ لا لا، فربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقال عليه الصلاة والسلام إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما وذنبا من سأل سؤالا في شيء لم يحرم فيحرم من أجل سؤاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن يأتي إليك ويقول لك هو كلب أصحاب الكهف كان اسمه إيه؟ يا سبحان الله، هو كان أبيض ولا أسود؟ الآن وهذا يعني ماذا يفيدك إن شاء الله؟ يقول لك الدودة التي أكلت عصا سليمان كان اسمها إيه يا عم الشيخ؟ سبحان الله. وبعدين يقول لك الشجرة التي أكل منها آدم كانت شجرة إيه؟ ألا هذه أسئلة لا تفيدك ولا ينبغي أن تسأل فيها أصلا. كرجل جاء إلى ابن عمر يسأله عن الحجر الأسود، فأفتاه ابن عمر قال إني رأيت رسول الله يستلم ويقبله، اللهم ارزقنا استلام الحجر وتقبيله، اللهم أمين. وانتهى الأمر. فإذا بهذا السائل يلح على ابن عمر يقول له يا ابن عمر أرأيت إن زحم، لو زحمني الناس أعمل إيه؟ أرأيت إن دفعت؟ أرأيت إن غلب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فتضايق عليه ابن عمر قال يا أخي أرأيت أرأيت أرأيت دع أرأيت باليمن، أنا قلت لك رأيت رسول الله يستلمه ويقبله، إن استطعت فافعل وإن لم تستطع فلك ثواب النية. وانتهى الأمر عند ذلك. يكون الواحد منا في طريق سبحان الله حاجة غريبة جدا، فلا يريد أن يعرف أحدا بمشواره، فيأتي أحد الناس يقول له أنت رايح فين؟ سبحان الله، يعني هذا سؤالك إما أن أكذب عليك وأقول لك طريق غير طريقي، وإما أن أحرجك وأقول لك أنت مالك. فلا تسأل، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فالواجب علينا أن نسأل عن الأمور التي تفيدنا تهمنا. فرض الله عليك الصلاة، تعلم فقه الصلاة، تعلم أركان الصلاة، واجبة الصلاة، ما الأمور التي لو فعلتها في الصلاة تبطل صلاتي أو لا تبطل. الصلاة تحتاج إلى طهارة، تعلم فقه الطهارة، كيف تتوضأ. كثير منا يا أكرم الله يتوضؤون بالغلط. هل تعلمون مثلا أنك إذا غسلت ذراعك لابد أن تدخل فيه الكف؟ معظم الناس عندما يغسل الذراع يغسله من هنا إلى هنا، لا، هذه تدخل الذراع من هنا يا أكارم. فتعلم مثل هذه الأمور حتى يصح وضوءك وتصح صلاتك بعد ذلك. الطهارة يقابلها النجاسة، تعلم فقه النجاسات، كيف تغتسل من الجنابة أكرمكم الله لا شروط، كما كان يغتسل النبي عليه الصلاة والسلام. لعق كلب أكرمكم الله ثيابك ماذا تفعل؟ لعق في إنائك ماذا تفعل؟ بال ولده أو بنته أكرمكم الله على ثيابك ماذا تفعل؟ تعلم مثل هذه الأمور. فرض الله عليك الصيام، تعلم فقه الصيام، بدل ما كل عام عند قدوم شهر رمضان أسأل الله أن يعيده علينا نسأل نفس الأسئلة، لكننا سنجيب فنحن خادمون لكم إن شاء الله. لكن تعلموا فقه الصيام. الزكاة معك، تعلم فقه الزكاة، مش معك لا تتعلم، لكن يجب على طالب العلم أن يتعلم كل شيء كي يفتي الناس. الحج معك من؟ تعلم فقه الحج. ليس معك لا تتعلم، لكن أن يذهب الحاج إلى بيت الله الحرام ويرجع ولم يأخذ من تلك الرحلة المباركة إلا لقب الحاج وفقط، لكن لا يعلم ما أركان الحج وما شروطه وما سننه وما شابه ذلك. الشاب المقبل على الزواج يتعلم فقه الزواج، لأنه تحدث أمور والله لا تحمد عقباها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البنت والمرأة تتعلم فقه الحيض والنفاس، بدلا من أن تسأل شيخا رجلا وتحدث أمور لا تحمد عقباها. وهذه نصيحة للشيخ الذي يسأل في هذه الأمور أن يجيب على قدر السؤال ولا يفصل في تلك الأمور، وإن لم تفهم السائلة فليحلها إلى زوجته، يعلم زوجته ثم يقول للسائلة اسألي زوجتي. فالنبي صلى عليه وسلم جاءته امرأة تسأله كيف أتطهر من دم الحيض يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذي قطنة قطنة وتتبعي بها مواضع الدم. أكرمكم الله ورفع الله قدركم. فلم تفهم المرأة، قالت ماذا تعني يا رسول الله؟ فاحمر وجه سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها عليك الصلاة وعليك السلام. ثم قامت أمنا عائشة وفصلت لها أيها الأكارم هكذا يكن علمك لأجل العمل، لا يكن علمك لأجل أن تناظر وتجادل. يأتي لك الشاب يقول لك جادلت اليوم نصرانيا، يا أخي يا أخي جادلت اليوم شيعيا على مواقع التواصل وفحان. أخي أنت أصلا لا تعرف في دينك شيئا، لا تعرف ما الفرق بين توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. إذا نزلت قبرك لن يسألك ربك هل جدلت فلان أو لا، بل يسألك عن نفسك من ربك وما دينك ومن نبيك. نعم أيها الأكارم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم. أخيرا قال واختلافهم على أنبيائهم. الواجب أن نطيع الأنبياء والمرسلين عليهم جميعا الصلاة والسلام، لأن في طاعتهم النجاة. لا نكن كبني إسرائيل لما أمرهم نبيهم موسى أن يذبحوا بقرة فشددوا، فشدد الله عليهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أي بقرة؟ والله لو أخذوا أي بقرة وذبحوها لتفسد. لكن سأل ما سنها؟ أي سن؟ كبيرة صغيرة أي سن؟ فشدد الله عليهم قال لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، يعني لا مسنة ولا فتية وسط. هل ذبحوا؟ لا. قالوا ما لونها؟ سبحان الله، أي لون؟ لا أي لون. فشدد الله عليه قال صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. يا الله، لو صفراء ولم تسعد من ينظر إليها لا تذبحوها، لازم تسر الناظرين. سبحان الله، هل ذبحوا؟ لا. قالوا ما عملها؟ أي مشنولة لا تعمل، أي بقرة أي عمل. فشدد الله عليه تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، يعني لا لون فيها غير الصفرة. سبحان الله، هذا اختلاف على الأنبياء وهم هم بنو إسرائيل مع نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. عيسى أكارم جاءهم بمعجزة خارقة. عيسى كان يحيي الميت بإذن الله عز وجل، كان يبرئ الأكمة يرد البصر إلى الأعمى، وكان يشفي الأمراض بإذن الله عز وجل. هل بعد هذه المعجزات معجزة؟ فإذا ببني إسرائيل يطلبون منه أن يأكلوا، قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ سبحان الله، يعني يحيي الموتى لكم ويبرئ الأكمة والأبرص، وتريدون أن تطعموا بطونكم معجزة أكل. ويسألون عيسى سؤال فيه سوء أدب مع الله، قالوا هل يستطيع ربك؟ يشككون في قدرة الملك وهذا كفر. وانظروا إلى سوء أدبهم، قالوا ربك، وكأن الله رب عيسى لا ربهم. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إن لم نسمع كلام ولم تفل أمره سنهلك كما أهلكت بنو إسرائيل. أخيرا أيها الأكارم، وهذه على غير العادة أن نؤخر الراوي إلى آخر الخطبة، دائما كنا نعرف بالراوي في بادئ الخطبة، لكن هذا ما حدث. راوينا هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي كناه سيدي رسول الله بأبي هريرة لحبه الشديد للقطط، فالهرة في اللغة يعني القطة، كان دائما يراه النبي وهو واضع قطة في كمه رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل الغريب أكثر الصحابة رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، روى عن النبي 5374 حديثا، 5374 حديث، وهذا ببركة دعوة النبي له عليه الصلاة والسلام. اشتكى أبو هريرة سوء الحفظ إلى رسول الله ذات يوم، يا رسول الله أنا لم أعد أحفظ كما كنت. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال اخلع رداءك يا أبا هريرة، اخلع ثيابك، فخلعه فجلس عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هنيئا لك يا أبا هريرة أن يمس جسد النبي جسدك. وبعد المجلس قال النبي البس رداءك يا أبا هريرة بعد أن جلست عليه. يقول أبو هريرة والله ما نسيت شيئا بعدها ببركة جلوس النبي على ردائي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي دعا لأبي هريرة ولأمه أن يحببهما في المؤمنين وأن يحبب المؤمنين فيهما. لذا يقول أبو هريرة والله ما سمع بي أحد من المسلمين إلا وأحبني. وأنا أشهد الله والمستمعون أننا نحبك يا أبا هريرة. نعم، هذا الرجل كان من أفقر الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، كان يصرع، يأتيه نوبة الصرع ويظن الناس أنه مريض وما به من مرض إلا الجوع. كان أبو هريرة يصحب الرجل من أصحاب النبي ليسأله عن الآية وهي معه، أو يسأله عن الحديث وهو معه. إذن لماذا يسأله أبو هريرة؟ اسمع وتعجب، عله يمر على بيت الرجل فيدعوه إلى طعام فيأكل معه. كان فقيرا جدا، ذات يوم أتي بإناء فيه لبن لسيدي رسول الله كهدية، ففرح أبو هريرة جدا، كان جوعان، جوعان جدا، قال سأشرب الإناء كله بمفردي. فصدمه النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يعلمه، قال النبي يا أبا هريرة نعم يا رسول الله اجمع لي أهل الصفة كلهم. هذا أهل الصفة هم فقراء المدينة، هم أهل الصفة، أجمع لك أهل الصفة كلهم عشان إيه؟ ده إناء مش برميل لبن، ده إناء. قال اجمع لي أهل الصفة يا أبا هريرة. فما كان من الاستجابة لأمر النبي بل فوقف أبو هريرة على باب المسجد، يا أهل الصفة إن النبي يدعوكم على لبن. فأتوا مسرعين، فناول النبي أبا هريرة الإناء، قال اسقهم يا أبا هريرة. يقول أبو هريرة فأمسكت، وأنا أتعجب في غاية العجب، مسكت بالإناء وشرب الأول ثم شرب الثاني ثم شرب الثالث، قال أنظر إلى الإناء فاللبن كما هو، فأنظر إلى سيدي رسول الله أجده يبتسم عليه الصلاة والسلام يضحك. ثم شرب أهل الصفة كلهم واللبن كما هو، ثم نظرت إلى رسول الله فقال لي الآن جاء دورك اشرب يا أبا هريرة. فشرب رضي الله عنه حتى ارتوى. قال فنظرت إلى النبي فقال اشرب يا أبا هريرة ثانية، فشرب. ثم أعطيت الإناء للنبي فقال اشرب الثالثة يا أبا هريرة، قال والذي بعثك بحق لا أجد له مسلكا. أودي فيه لا أجد له مسلكا يا رسول الله. ثم شرب عليه الصلاة والسلام. ورغم ذلك يخرج الإعلامي المحترم ويسخر من أبي هريرة ويقول كيف كان يحب القطط وكيف يروي تلكم الكمية الكبيرة من الأحاديث، وهو لم يصحب النبي إلا 3 سنوات فقط. أيها الجاهل، صحب أبو هريرة النبي 3 سنوات، نعم، لكنه كان لا يفارق النبي عليه الصلاة والسلام لا في ليل ولا في نهار. أبو هريرة كان حريصا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تأخر الزمن ورأى أبو هريرة الناس قد ابتعدوا عن سنة الحبيب صلى الله عليه وانشغلوا بالتجارات والصفقات، نزل أبو هريرة إلى الأسواق وأخذ ينادي: أيها الناس، إن ميراث رسول الله يوزع في المسجد، إن ميراث رسول الله يوزع في المسجد. فأتوا جميع الناس يحسبون المال والأراضي توزع، فوجدوا حلقات الذكر والعلم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام يسخر الآن من أبي هريرة، لكن لا يضيره هذه السخرية أبدا. وصدق القائل لما قال: أسفا أسفا على غدر الزمان، فطالما رقصت على جثث الأسود كلاب لا تعلون برقصها أسيادها. فالأسد أسد والكلاب كلاب، تبقى الأسود مخيفة في أسرها حتى وإن نبحت بهن كلاب. أيها الأكارم، الحديث مرة أخيرة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا طائبا إلا نجحته، ولا عزما إلا زوجته، ولا بنتا ولا امرأة إلا سترتها، ولا محروما من نعمة الذرية إلا رزقته بالذرية الصالحة الطيبة يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وأزل الهمة عن المغمومين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء يا أكرم الأكرمين. احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين، احقن دماء المسلمين في كل مكان، ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك، ليس لأحد فيها حظ ولا نصيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله